بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد الصدق الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال الناظم رحمه الله تعالى يسرد الحوادث والأحكام والمسائل التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ما حصل في السنة الأولى من الهجرة في السنة الثانية، وما زال يذكر بعض الحوادث وبعض الأحداث التي حصلت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله: والخمر حرمت يقينا فاسمعا، والمقصود بأن الخمر نزل تحريمها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كان الخمر في أول الإسلام مباحا، ثم جاء التدرج في تحريمه على مراحل، منها تقبيح الخمر، ومنها النهي عن شربه حال الصلاة، ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأريقت دنان الخمر في المدينة وجرت كما تجري الأنهار من كثرتها، ولقد كان بعض الصحابة يعاقر الخمرة قبل تحريمها، ومن ذلك حمزة ابن عبد المطلب، كما جاء في الصحيح أن حمزة رضي الله عنه ذهب فذبح شارفا لعلي بن أبي طالب، وقد كان علي رضي الله عنه كان يستعد للزواج، فكان له شارفان، يعني بقرة مسنة كبيرة، وكان حمزة رضي الله عنه في بيته تغنيه جارية: ألا يا حمز للشرف النوى، إلى غير ذلك، فقام إليها فبقر بطونهما وقد أسنتهما، ثم جاء علي يقول: فلما رأيت ما ملكت عيني، يعني بكى من هول المنظر الذي رآه، يقول: فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالخمر قد لعبت في عقل حمزة رضي الله عنه، فقال الراوي يقول: فصعد النظر وصوب في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم شدة سكره خرج، رجع القهقرة ثم خرج عليه الصلاة والسلام. وقد مات بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل تحريم الخمر، منهم حمزة، لأن الخمر حرمت في آخر السنة الثالثة، وحمزة قتل في معركة أحد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا يخفى عليكم بأن هناك قاعدة شرعية، وهي أن الحكم يتبع العلم، فلم ينزل علم بها ولم ينزل حكما شرعيا بهذا. والمقصود بأن الخمر نزل تحريمها على التدريج، ثم حرمت تحريما نهائيا. ولذلك من المسائل المجمع عليها عند أهل الإسلام هو حرمة شرب الخمر ولو كان قليلا، ولو لم يسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: هذا فاسمعا، يعني سماع يقين. قال: هذا وفيها ولد الصبط الحسن، ولد الصبط الحسن في هذه السنة، السنة الثالثة من الهجرة، ولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحسن ابن علي هو أكبر أولاد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والصبط هو ابن البنت، الصبط هو ابن البنت يقال له السبط. والحسن بن علي رضي الله عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين تقتتلان. وفعلا حصلت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبر بحق الحسن، فإن الحسن رضي الله عنه استلم الخلافة بعد والده علي لما قتل، ثم قام فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فاجتمعت كلمة المسلمين في ذلك العام اجتماعا لم يحصل منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه، يعني حصلت فتنة عظيمة، فاجتمع الناس بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة، بعام الجماعة. وقد كان الحسن رضي الله عنه سيدا مهابا، وكان عاقلا وذكيا، وكان حليما وكريما رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. الآن شرع في ذكر الأحكام والحوادث الواردة في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة الرابعة غزا النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير، لأنني أخبرتكم فيما سبق بأن هناك ثلاث قبائل في المدينة من اليهود، وهم بنو قريظة بنو النضير وبنو قينقاع، وقد عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعقدوا معه معاهدة في شروط معروفة بنودها، وعلى أن لا يغدروا وأن لا يخونوا، والتزم النبي عليه الصلاة والسلام بحمايتهم وواصلهم عليه الصلاة والسلام، وكان معهم عليه الصلاة والسلام غاية في العدل، حتى إنه كان يأتيهم في مجالسهم ويدعوهم، إلا أنهم أبوا إلا أن يغدروا وأن يخونوا. ولذلك سبب غزوة بني النضير هي مثل سبب غزوة بني قينقاع الذين نقضوا العهد والميثاق، فهم لا يلتزمون بعهد ولا بميثاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم في سبب دية. فأحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلين بينهما وبين المسلمين عهد، وكان يظنهما من أهل الحرب، فوداهما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفع الدية، وذهب إلى اليهود، لأن من ضمن الاتفاقية والعهد أن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام على هذه المسألة. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلوه وجلسوا معه، قام أشقاهم وقال بأن وأشار إلى رجل أن يرقى إلى سطح البيت فيلقي بالرحى، الرحى الثقيل، على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. انبعث عمرو بن جحاش وأراد أن يفعل فعلا عظيما، وقد نهاه بعض عقلاء بني النضير وقالوا سيخبره ربه بذلك، لم يعتقدون صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا نزل جبريل قبل أن يهموا بالقتل وبإلقاء الرحى، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقام أصحابه معه مسرعين، فعلمت بنو النضير بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره جبريل بذلك وأعلمه الله جل وعلا بذلك، فتجهز لقتالهم لكونهم نقضوا العهد والميثاق وخانوا الله ورسوله، وكانت الخيانة عظيمة، حيث إنهم أرادوا قتل رأس هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وفي عملية قائمة على الخيانة والغدر، فألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، فهو يعفو عن من أراد قتله، وهذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك أجلاهم عن المدينة، ومع ذلك لم يصبروا، فإنهم بقوا خارج المدينة أو ذهبوا إلى أطراف الشام وهم يناكفون النبي عليه الصلاة والسلام ويحرضون ضده ويؤلبون قريش أحيانا، كما سيأتي ذكره بإذن الله تعالى. نعم. وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة. نعم، قال وبعد أي بعد هذه الأحداث ماتت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومن المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وسبق أنني ذكرت شيئا من سيرتها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تسمى بأم المساكين لكثرة إطعامها المساكين والفقراء ورعايتها لهؤلاء الأيتام ولهؤلاء المساكين. قال وبعده نكاح أم سلمة، يعني بعد موت زينب بنت خزيمة الهلالية نكح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة أم المؤمنين، وهي هند بنت أمية من المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المسلمات الأوائل اللائي أسلمنا في أول الإسلام، وقد هاجرت مع زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد بن المغيرة إلى الحبشة، فولدت له سلمة هنا في الحبشة، ثم قدم إلى مكة وهاجر إلى المدينة، وكانت هجرة زوجها أبو سلمة سابقة لهجرتها. هناك قصة تدل على معاناتها في قضية الهجرة. وكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تحدث فتقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول فمات أبو سلمة فقلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ تقول هل هناك أحد خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني تقول قلتها فأخلف الله علي أو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من أبي سلمة بل خير من أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. تقول أخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما انتهت عدتها بعد وفاة أبي سلمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخطبها، أرسل من يخطبها. تقول فجاءني حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فامتنعت في أول الأمر، وهي تعد صدمة بالنسبة له، يعني ما كانت تتخيل أن مثل قامة النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم له، وهي امرأة سيدة، وهي امرأة لوذعية ذكية، وهي الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. تقول فقلت بأنني امرأة غيور وأنني امرأة مصبية، يعني عندي صبيان وأولاد، وذكرت شيئا من الأعذار، فرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغيرة سيدعو الله جل وعلا ويذهبها من صدرها، وأما ابنتها وأما صبيانها تقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ندعو الله أن يغنيها عنها، يعني يغني هذه البنت هي زينب بنت أم سلمة كانت في حجرها بأن الله تعالى يغنيها عنها. فتمنعت في الحقيقة أم سلمة في البداية، ثم بعد ذلك وافقت ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر في السيرة بأن أم سلمة كانت امرأة حيية وخجولة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يدخل إليها أخذت زينب فأرضعته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا خجولا وحييا، فكان أيضا يخرج عليه الصلاة والسلام. ثم دخل عمار بن ياسر وهو أخ لأم سلمة قيل من الرضاعة، فأخذ زينب من حضنها وقال أبعدي هذه عنك، هذه كذا وكذا، ذكر كلاما قاسيا. تقول فأخذها بالقوة عنها، ثم دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأم سلمة رضي الله عنها كانت امرأة جميلة، وحتى إن عائشة رضي الله عنها تقول في حق أم سلمة تقول بأنه بلغني بأنها كانت امرأة جميلة وكنت أغار منها. تقول فلما رأيتها فإذا هي أعظم مما ذكر من جمالها، فإذا أعظم مما ذكر من جمالها. ولذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها من النساء اللاتي نقلن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها الحظوة والمكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تأخر وفاتها رضي الله عنها وأرضها، وقيل بأنها عمرت حتى إنها توفيت قيل بأنه أتاها نعي الحسين رضي الله عنه توفيت في ذلك العهد. نعم. وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. قال وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، يعني هذه حوادث كلها في السنة الرابعة، منها زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش القرشية، وأيضا غزوة بدر الأخيرة، لأن غزوات بدر ثلاثة، الأولى ثم بدر الكبرى ثم بدر الأخيرة. قال وبعدها الأحزاب، يعني غزوة الأحزاب، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالمصنف يميل إلى، الناظم يميل إلى أنها في السنة الرابعة، وبعض العلماء يميل إلى أنها في السنة الخامسة. أما زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب رضي الله عنها فهي لها قصة عجيبة جدا، وذلك أن زينب هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زينب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها وأرضاها. وكانت طبعا زينب أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليخطبها لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا كان مولا لخديجة، وهو عربي حر، إلا أنه اختطف وهو غلام صغير فبيع في مكة، وكان واشترته خديجة رضي الله عنها ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التبني في أول الإسلام مباحا، كان التبني في أول الإسلام مباحا، وهو أن يضم الرجل ولدا فينسبه إليه، فكان يقال زيد بن محمد، حتى إنه ما كانوا يعرفون زيدا إلا زيد بن محمد. فأنزل الله جل وعلا قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يقول جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول حرمة التبني أراد أن يزوج زيدا، فذهب إلى بيت زينب فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، فخطبها لزيد فكرهت ذلك، كيف تكون تحت عبد مملوك وهي المرأة القرشية رضي الله عنها وأرضاه، فتمنعت، فأنزل الله جل وعلا قوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزلت هذه الآية قالت رضيت يا رسول الله، رضيت مكرها، فهي لا تريد زيدا، فدخل عليها وبقيت معه سنة. ولقد عانى زيد خلال هذه السنة، عانى معاناة كبيرة وقاسى مقاساة شديدة وأليمة، حيث إن مثل ما يعبرون الآن المشاكل بينهما كزوجين على قدم وساق، فهو لم يرتع، فهو لم يطمئن لها وهي لم تطمئن له، وكان يأتي فيشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريد طلاقها، ويريد طلاقها، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه كما قال الله تعالى اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك، يعني لا تطلق زوجتك واتق الله. ثم نزل تحريم التبني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن أمام الناس هذه الآية ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن رسول الله، وفي قول ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فمنع التبني من يومئذ. ثم إن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب بعدما تنتهي من عدة زيد، بعدما تنتهي من عدة زيد بن حارثة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد في ذلك ويخفي، لأن هذا أمر غاية في الخطورة، فأين سيكون، أين ماذا سيقول أهل النفاق، تزوج زوجة ابنه، فعتب الله جل وعلا عليه بقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولذلك يقول بعض الصحابة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من أمر ربه لأخفى هذه الآية، لأخفى هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أو أخفى هذا الحكم وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام زيد فطلق زينب ثم انتهت عدته، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خطبها، فأرسل أنس بن مالك وكان عمر أنس إذاك 14 سنة، 14 سنة كان عمره، لأنه أول ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنين، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب كان في السنة الرابعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا ليخطب له زينب، فيقول دخلت عليها فهبتها، كانت امرأة جميلة رغم أنها قصيرة، إلا أنها كانت امرأة جميلة، وكانت امرأة عابدة، فلما خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أستخير ربي أو أستأمر ربي، يقول فكانت تعجل فغسلت يديها ثم قامت إلى محرابها لتصلي تستخير الله جل وعلا، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليها من دون إذن، لأن الله تعالى هو الذي أمره بذلك، ولذلك كانت زينب تفتخر على باقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوجكن أهاليكن وأما أنا فزوجني الله من فوق سابع سماء. وكانت امرأة غاية في الجمال، وامرأة غاية في الذكاء، وكان فيها دين وعدل، حتى إن عائشة كانت تمتدحها رغم المنافسة الشديدة والغيرة الجامحة بينهما للفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حادثة الإفك لما قال المنافقون ما قالوا ولما لاقوا في عرض عائشة، اختار النبي عليه الصلاة والسلام ضمن سلسلة طويلة من الأحداث، اختار زينب بنت جحش تحديداً ليسألها عن عائشة، ولم يختر باقي نسائه لعلمه، لأن زينب هي المرأة التي تمثل الند مثل ما يقولون التقليدي لعائشة، وهي المرأة التي المنافسة لعائشة، وعائشة تنافسها، فلما سألها قالت أصون سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خير. هذا هو العدل، كان بإمكان زينب أن تنتقم وأن تثأر وأن تستغل الموقف في صالحها، لكنها مراقبة لله جل، قالت والله ما أعلم عنها إلا خير، ذكرت شيء من صفات عائشة رضي الله، ولذلك كانت عائشة تمتدحها كثيرا، تقول امرأة فيها دين وفيها تقوى ومخافة لله رب العالمين. وزينب رضي الله عنها هي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وموتا بعده عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة فكنا نتطاول في اليد، أخذوا الحديث على ظاهره، كنا يضعن أيديهن أيهن أطول يدا، يعني من الناحية الحسية. تقول وما علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإنفاق، لأن زينب كانت تعمل بيدها وتنفق وتتصدق رضي الله عنه، فكانت هي أول لحوقا به عليه الصلاة والسلام، وماتت وعمرها 54 سنة رضي الله عنها وأرضاه. قال وبنت جحش ثم بدر الموعدي، وبعدها الأحزاب، فاسمع واعددي، والحديث عن غزوة الأحزاب طويل، نرجعه إلى اللقاء القادم بإذن الله والمجلس القادم بإذن السميع العليم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.